لون السماء الصافية، وأصابع يديها طويلة ودقيقة. يستلذ الناظر إليها حتى يتأملها دون شعور منه، فيمكن أن نقول إنها فتاة لم يرى مثلها في البلاد من قبل. من أنت؟ هل تسمعينني؟ هكذا يسألها الدكتور محمود، وهو يتمتم مع نفسه بما رآه. سبحان الله، فرفعت رأسها وهي تسأل: أين أنا؟ من أنتم؟ ماذا حدث؟ فطمأنها الدكتور وقال لها: لا تخافي، أنت بخير والحمد لله. نحن هنا بالمستشفى الكبير، ولقد وقع لكم حادث بالحافلة التي تقلكم من القاهرة حتى سيناء، ولقد تم نقلكم إلى هنا بعد إسعافكم. الفتاة تنظر حولها وتلقي نظرة على السرير والغرفة والسقف، فشاهدت ساعدها الأيمن قد لف بجبيرة وعلق بكيس أزرق على رقبتها. فسألت الدكتور: ماذا حصل؟ هل كسرت يدي؟ فأجابها الدكتور: نعم، إنه كسر بسيط، وإن شاء الله ستتعافين قريبا. لكن ما هو اسمك؟ فإلى الآن لم نعرفك. الفتاة تنظر إليه وخصلات من شعر رأسها الجميل تداعب جبينها، ونور عينيها الزرقاوين تتخللان تلك الخصلات. فقالت: ومن سيدفع فاتورة العلاج؟ فأبي متقاعد وراتبه ضعيف. فقال الدكتور: انسي الآن فاتورة العلاج، فشركة النقل مؤمنة على الركاب، وهي من ستدفع قيمة علاجكم. فقال الدكتور بعد أن تأملها لثواني معدودات: حسنا، من أنت؟ فقالت: اسمي صحيح. ما هو اسمي؟ تذكرت، أنا سيدون. نعم، اسمي سيدون. فقال الدكتور: سيدون، ما شاء الله، اسم جميل، مع أني أول مرة أسمع به. حسنا سيدون، وأنا الدكتور محمود توفيق، ويدعوني الناس بمحمود، والآن سأغادر لرؤية بعض المرضى بعد أن اطمأنيت عليك، أقصد على صحتك، وإن شاء الله نراك غدا بحال أفضل. هل ترغبين أن أخدمك بشيء ما؟ وهل أكلت؟ فقالت: نعم دكتور، أشعر بالجوع الشديد وكأني لم أكل منذ زمن، لكن صداعا رهيبا برأسي. فقال الدكتور: هذا طبيعي بعد الحادث، سأطلب من الممرضة أن تعطيك إبرة ودواء لرأسك، وغدا إن شاء الله ستجرى لك بعض الفحوصات الوقائية، وخاصة بداخل جسمك، لنضمن عدم وجود أي نزيف داخلي لا سمح الله. غادر الدكتور محمود غرفة الطوارئ وتوجه نحو الاستقبال، وقال لكبيرة الممرضات وهي تمشي على عجل ودون توقف: سيدة هيفاء، لقد سهلت عليكم المهمة، إن اسم الفتاة التي بالزاوية سيدون، وهي من أخبرتني بهذا. الممرضة هيفاء تنظر إلى الممرضات اللواتي حولها وهي ترفع يديها عاليا: أها، سيدون، أخيرا عرفنا اسمها. في صبيحة اليوم التالي تم نقل سيدون إلى غرفة بالدور الثالث، وترافقها بالغرفة مصابة أخرى من ضحايا الحادث. في هذه الأثناء وفي مكان آخر، والدة سيدون يجرون الاتصالات والبحث ما زال جاريا، فعلم والد سيدون بوقوع حادث على الطريق الزراعي المؤدي إلى سيناء، فقرر مدير شرطة منطقة عز الدين مساعدتهم، وإرسل ضابطه الشاب الوسيم وائل حجار ليرافقهم. وبعد إجراء بعض الاتصالات بالمباحث العامة تم التعرف على اسم المستشفى. والد سيدون يشكو حاله وحال زوجته وأبنائه الذين تركهم بالبيت، ومن أجل معرفة مصير ابنتهم المفقودة، فمنذ آخر اتصال لها لم يعد يسمعون صوتها، وقد أخبرتهم أنها قادمة إلى البيت بعد أن ركبت الحافلة مغادرة مدينة القاهرة. فاتجهنا إلى عدة أقسام من مراكز الشرطة والمستشفيات حتى وصلنا عندك سعادة المدير، هكذا قالها والدها. وبعد التحري رن تليفون مكتب المدير وأخبروه عن صحة وجود حادث بالطريق الخارج من القاهرة ووجود بعض الضحايا والمرضى واسم المستشفى، فأخبره والد سيدون أن حافلة تعرضت لحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى خاص، أصيبت الأم بالإحباط وبدأت بالبكاء على ابنتها، فأقنعها مدير الشرطة أنه إلى الآن لم يتم التأكد من صحة الأخبار. فأظهرت أم سيدون صورتها وعرضتها على مدير الشرطة الخمسيني، فأوكل المدير المهمة لضابطه وائل حجار وأعطاه أمرا بمساعدتهم حتى يجدوا ابنتهم. فركبوا معه بسيارة الشرطة متجهين نحو المستشفى الذي أخبروهم أنها موجودة به. وعندما حضر الضابط إلى مكتب المدير أمام والدي سيدون، عرضت عليه الأم صورة ابنتها كي يميزها، فأبهر من جمالها، وهذا ما شجعه أكثر. في اليوم نفسه وبالضبط بعد الظهيرة دخل الدكتور محمود غرفة سيدون واطمأن عليها وعلى زميلتها بالغرفة وقال: فلتطمئني، كلها أيام وتخرجين من المستشفى. فسألت: دكتور، منذ متى وأنت بالغرفة؟ فأجاب: الآن للتو قد حضرت. فقالت: كأني رمقتك منذ ساعة خلف الحاجز، لكن لم تتكلم فاختفيت. فاستغرب الدكتور وقال: ربما إحدى الممرضات أو أحد الزائرين قدم لعيادة جارتك، هل تعلمين أن لك زميلة بالغرفة؟ فقالت: نعم. في هذه الأثناء قطعهم الدكتور جمال مدير العيادات بفتحه الباب وبصوت عال باللهجة المحلية: أهي دي بنتكم بألف صحة وعافية، هي بس بتدلع علينا. وإذا بوالدي سيدون يدخلان الغرفة، فتقع الأم على ابنتها وتقبلها وتحضنها وتبكي معها، وكذلك فعل والدها الخمسيني. فقال الدكتور محمود: إذن أنتما والدا سيدون، ما شاء الله، ابنتكما عال العال وبصحة جيدة، والكسر بسيط، وهي متعاونة معنا وتأخذ الأدوية بوقتها. المريضة التي بجانب سيدون تنظر إلى الحضور ولم تنبس ببنت شفاه، ونظرتها أكثر نحو الدكتور محمود وهو يحملق بعينيه نحو الحسناء سيدون التي تغطي شعرها بوشح أزرق كلون عينيها. فخرج مدير العيادات الدكتور جمال، وكذلك فعل الدكتور محمود، وبقي أهل سيدون معها يطمئنان على صحتها. لقد أخبرت والديها أنها فقدت جهاز الجوال بمكان الحادث وحقيبتها الخاصة أيضا، وليس لديها حتى إثبات الهوية. فقال والدها: سنخبر الضابط بذلك، وهو الآن معنا خارج الغرفة ويريد أن يدخل ليطمئن على صحتك، فقد كان يرافقنا للبحث عنك. فأعطى والد سيدون إشارة للضابط المناوب المرافق معهما، فدخل وسلم على الجميع، فانبهر من جمال سيدون الفاتن. إن النظر إليها يدعوك للخجل وإنزال عينيك، ولن تستطيع التحديق في عينيها. هذا ما تحدث به الضابط مع نفسه، فقال: الحمد لله على السلامة، وأخيرا وجدناك. فقالت سيدون: الحمد لله، أشكرك على جهودك وحضورك إلى هنا. فالتفت الضابط نحو والديها وقال: هل أخدمكما بشيء عمي العزيز؟ فأنا مضطر أن أغادر لمواصلة عملي، ومهمتي هنا قد انتهت، أم تريداني أن أوصلكما معي؟ فأخبراه أنهما سيعودان إلى قريبتهما الليلة، لأنهما ترك أولادهما لوحدهم، وسيعودان بعد أن اطمأن على سيدون. فخرج الضابط على مضض، وعند مروره بممر الغرفة واجهه الدكتور محمود وجها لوجه، وهما ينظران لبعضهما حتى التقيا وابتعدا. وعند نهاية الممر توقف الضابط ونظر للخلف وصرخ: دكتور محمود! توقف الدكتور محمود واقترب منه: آه، أنا أعرفك، أنت... فاحتضن بعضهما، إنهما زميلان بالمرحلة الثانوية، فتعانقا بحرارة مع القبلات، وأخبر كل منهما الآخر عن وضعه الحالي. وأخبر الدكتور محمود الضابط عن الحادث وأن أكثر من نصف المصابين قد غادر المستشفى، فقط بعض الحالات التي بقيت ومنها سيدون، وأن حالتين قد توفيتا. فدعا الدكتور محمود صديقه الضابط لتناول العشاء، وأن الطريق الآن متعب وخطر للعودة وسط المزارع، وقد اقترب المساء وحل الظلام، وغدا يمكنه المغادرة، وهذه الليلة سيحل ضيفا عنده. فوافق الضابط على العرض الجميل لكسر الروتين وتغيير الأجواء، وطلب منه الدكتور الانتظار قليلا بصالة الانتظار ريثما يؤدي بعض المهمات للمرضى، ويمكنه في هذه الأثناء أن يحتسي بعض القهوة من الماكينة الذاتية البيع حتى يعود. دخل الدكتور محمود غرفة سيدون وأخبرها أن غدا ستجرى لها بعض الفحوصات وسوف يعودها إن شاء الله بعدها، وأخبر والديها أن الضابط سيقيم عنده الليلة، وعرض عليهما العرض نفسه وقال: أنا إلى الآن لم أعرف اسمك يا عم. فقال والد سدون: اسمي عبد الحكيم السناوي، وهذه زوجتي صفية عوض، ونحن من جزيرة سيناء، أي بدو الرحل من أصل فلسطيني، ونعيش حاليا بإحدى الهجر بسيناء، وابنتنا سدون هي الكبرى من أولادنا. فقطع الدكتور محمود كلام والد سدون وقال وهو يبتسم وينظر لسدون: ما رأيك يا عمي أن تكون ضيوفا عندي هذه الليلة؟ ومنها سنتسلى بالكلام، فإن لدي أسئلة كثيرة عن جزيرة سيناء، وأجهل تلك البقعة من مصر الحبيبة، وهي فرصة أيضا أن يكون معنا صديق الضابط. الأب صامت وهو ينظر إلى أم سدون ولم يجيبه حتى الآن، وفجأة رن جوال الدكتور فنظر إلى شاشة الجهاز وإذا بصديقه الصحفي نديم يتصل به، فقال مع ابتسامة: بعد إذنكم دقيقة. فابتعد عنهم إلى زاوية الغرفة بالقرب من المريضة الموجودة برفقة سدون، فقال باللهجة المصرية: نعم نديم، أهلا، مساء الخير. لا لا، أيوة في أخبار جديدة، لكن مش حقدر أكلمك عنها دلوقتي. أوكي، كلمني بعد ساعتين أو بكرة يكون أحسن. طيب أوكي، ويصير خير. رجع الدكتور بالقرب من والد سدون وقال: لم أسمع ردكم، ماذا قلتم عن العشاء الليلة مع أمي وأخواتي؟ خلاص والحمد لله، ابنتكم بالحفظ والصون، وصعب تنام بفندق، وسيكون معنا صديق الضابط وائل، وفرصة أيضا أن تتعرفوا على والدتي ونتعشى معا، وفي الصباح رباح كما يقال، غدا يمكنكم زيارة سدون مرة أخرى، وبالمرة تطمئنون على صحتها بعد ظهور النتائج للفحوصات، وأنها إن شاء الله سليمة من أي نزيف داخلي. نظر والد سدون إلى زوجته وابنته وكأنه يريد رأيهما، فقال الدكتور: السكوت علامة الرضا، حسنا، بعد نصف ساعة سنذهب معا إلى بيتنا، فأمي وأختي معي بالبيت ويمكنكما التعرف عليهما. فابتسمت سدون وابتسمت الأم صفية وقال باللهجة البدوية: لكن ولدي أنا منحرجة منك، هذه أول مرة نق... فقطعها الدكتور وقال: ما شاء الله خالتي، لهجتك بدوية وجميلة، أحب لهجة البدو. فقال الدكتور محمود: حسنا يا عم عبد الحكيم، بعد ربع ساعة أراكم بموقف السيارات، سأنتظركم بسيارتي، وعلى فكرة إلى الآن لا يوجد إثبات لسدون بالمستشفى. فقطعته سدون: نعم، سقط مني كل شيء بمكان الحادث، فكان بحوزتي حقيبة يد وبها جهاز الجوال وبعض النقود والحاجيات، فأرجو إخبار الضابط صاحبك أن يوصب بالبحث عنهم، فكيف أبقى بدون جهاز اتصال؟ فقال الدكتور محمود وهو ينظر إلى عينيها، فأنزلت ناظريها خجلا: أوكي سدون، قصدي أستاذ سدون، سأخبره بذلك. خرج الدكتور من الغرفة متجها نحو الاستقبال، فقابلته رئيسة للممرضات هيفاء. هيفاء: دكتور محمود، بقي مرضى ويحتاجون لزيارة منك. الدكتور: أوكي، كلم الدكتور نبيل أو عارف يفحصهم. هيفاء: لكن 20 دقيقة بغرفة المريضة الجديدة أليس بالكثير؟ فمشى الدكتور محمود خطوات نحو باب الخروج وقال: أرجوك لا تتدخلي بعملي، واتركي عنك البهارات والإشاعات. خرج الدكتور فتمتمت الممرضة هيفاء وسمعها من حولها من الممرضات: غريبة، كأن المستشفى فقط بغرفة المصابة سدون، ليس لكم أمان معشر الرجال حتى لو أصبحتم علماء وأطباء. فهزت ممرضة كان بجانبها رأسها استنكارا لما قالته الممرضة هيفاء، وقالت لها: الأفضل أستاذة هيفاء، أن نهتم بعملنا ولا نتدخل بالأمور الخاصة، وهذا ما تفعلينه معي أغلب الوقت. فخرجت الممرضة من مكانها وبيديها بعض الملفات. خرج والد سيدون الحاج عبد الحكيم السيناوي، وكذلك زوجته أم سيدون الحاجة صفية عوض، بعد أن ودعها ابنتهما، وخرج إلى الشارع تلبية لدعوة الدكتور محمود. فوضعهم المادي ليس بالجيد للسكن بفندق خاص، وكان الدكتور وصديقه الضابط وائل بالسيارة منذ 10 دقائق تقريبا. فركب السيارة وقال والدها: نعتذر على التأخير، أصل الأم بتودع بنتها. فقال الدكتور: لا بأس يا عم. تحركت السيارة خارج مواقف المستشفى إلى داخل البلد. اللقاء الأول. تشعر سيدون بالنعاس، فتلقي بالتحية على جارتها بالغرفة فتسلم عليها، فتقول جارتها: ما شاء الله، يبدو أنك شخصية مهمة، فمنذ بدأ اليوم والناس حولك. أما أنا فلم يزرني أحد. فقالت سيدون وهي مبتسمة: قولي ما شاء الله. جارتها: ما شاء الله سيدون، وأين أهلك؟ جارتها: هم بمدينة بعيدة عن هنا وتسمى أسوان، ولقد سقطت بالشارع. سيدون: وأين تعملين؟ جارتها: موظفة إدارية بهذه القرية، ولدي بطاقة تأمين طبي جديدة من الشركة التي أعمل بها، لذا أنا هنا للعلاج، وإلا في العادة سأتعالج بمقبرة حكومية، قصدي مستشفى حكومي. سيدون: وما هي المشكلة؟ جارتها: مرة يقال إنه التهاب بالمفاصل، ومرة أخرى الروماتيزم، وقال آخر نقص بفيتامين دال، وإلى الآن لا أعرف، فأحيانا أسقط بالبيت أو بالعمل، وأنا هنا منذ الأمس وأنتظر التحاليل. سيدون: أوه، لم أسألك ما اسمك؟ جارتها: زهوة. سيدون نائمة على جانبها الأيمن وتتكلم بصوت هادئ: زهوة اسم سلس ومريح، إنه اسم جميل ومريح في النطق وعلى القلب، أول مرة أسمع به، ففي الغالب زهرة، أما زهوة؟ أوكي، التغيير مطلوب وحله. فترد عليها زهوة: أنت جميلة جدا، سبحان من خلقك، فلقد لمحتك الآن جيدا وكأنك خيال، ما شاء الله، كي لا تقولي أني لم أقولها. سيدون تضحك: ها ها ها ها. وفجأة وضعت يدها على رأسها وقالت: أوف، إن الصداع يقتلني، يذهب ويعود، أنا خائفة أن يكون نزيفا داخليا. فقالت لها زهوة: إن شاء الله ألم مؤقت بسبب الحادث، والأمور كلها على خير. فسألتها سيدون: وكيف عرفت أنه حادث؟ ضحكت زهوة: ها ها ها، أنا معك بالغرفة وسمعت كل ما جرى، حتى أسماء والديك وأنهما الآن بمنزل الدكتور محمود، والضابط وائل سيكون معهم. ابتسمت سيدون وقالت: أوكي، سأنام الآن، إن شاء الله أزمة الألم مؤقتة، تصبحين على خير النزوة. فقالت لها: قلت لك زهوة. فابتسمت سيدون وقالت: لا تلوميني، إنه بسبب الصداع. فقالت بالعامية: أوكي يا أستاذة زهوة. فأطفأت سيدون الإضاءة وأغمضت عينيها لتنام. بعد منتصف الليل وزهوة نائمة وقد مضت ساعتان منذ خرجت الممرضة، بعد أن وضعت بعض الدواء بالمغذي الموصول بيد سيدون، سيدون نائمة لكنها من النوع اليقظ، وتشعر بأي صوت غريب من حولها وهي نائمة. وفي هذه الأثناء، وبينما زهوة نائمة وسيدون كذلك، فتح باب الغرفة. حينها كانت الغرفة شبه ظلماء، فالستارة مغلقة والإنارة تقتصر على الإنارة الصغيرة التي في الجدار فوق مقدمة موقع السرير. فانتبهت سيدون وشعرت أن أحدهم قد فتح الباب وهو خلف ستار الحاجز المتحرك الموجود أمام الباب، كنوع من الاستقلالية والخصوصية للمرضى. سيدون ترى شخصا يقف خلف ستار الحاجز، وكأنه رجل، فهو يبدو كالظل على الستارة. فقالت سيدون بصوت خافت وهي للتو خرجت من النوم: من هناك؟ هل أنت الدكتور محمود أو الدكتور جمال؟ فلم يجبها أحد، ثم خرج وأغلق الباب من خلفه. فضغطت سيدون على جهاز النداء بسرعة وهي خائفة، فحضرت الممرضة وقالت لها سيدون: هل حضر أحد منكم قبل قليل هنا؟ فقالت لها الممرضة وهي مستغربة: لا، الآن ليس موعد دورية الأطباء المناوبين ولا الممرضات، ربما أحد ما قد أخطأ بالغرفة. فقالت سيدون: حسنا، يمكنك الانصراف الآن. فاستلقت سيدون على السرير وهي تفكر وتحدث نفسها: لقد رأيت أحدهم خلف الستار، ويبدو أنه ليس مخطئا، وكان يقصد دخول غرفتنا، ربما ممن به نزوات ملاحقة الفتيات والسيدات، وقد دخل فضولا قسم تنويم السيدات. وفي مكان آخر، الموقع، شقة الدكتور محمود وسط البلدة، المكان، بلكونة شقتهم المطلة على الشارع، الوقت بعد منتصف الليل. كان القمر شبه مكتمل بدرا، أي قبل منتصف الشهر الهجري بليلة أو ليلتين. وكان الضابط وائل يدخن السيجارة الكوبية الكبير شروت. أما أم سيدون ووالدها فقد ناما بغرفة البنات، وكذلك ناما إخوة الدكتور مع أمهم. فجلس هو والضابط يتبادلان الحديث، فقال وائل باللهجة العامية: تعرف محمود إن أيام الجامعة لذيذة وذكرياتها ممتعة؟ محمود: بدون شك هي أحلى أيام حياتي. وائل يدخن السيجارة بقوة ثم يخرج الهواء بكثافة مع تنهيدة أمامهما، مخترقا ضوء القمر حتى بدا كالغيوم التي ستحجبه. فقال وائل بعد أن طأطأ برأسه: وائل، محمود، هل تصدق أني وقعت بالحب؟ محمود: ومن سعيدة الحظ؟ وائل: إذا أخبرتك فلن تصدقني. محمود: ولم لا، سأصدقك، فهذا زمن العجائب. قل وأنا سأصدقك. يقف وائل ويمشي خطوات نحو جدار البلكونة وينظر نحو الشارع بعد أن وضع يده على الجدار وهو يتكئ، فقال وهو ينظر للشارع: البنت سيدون. الدكتور محمود ينظر إليه ويتجمد الدم في عروقه، وبعيون واسعتين ينظر إلى وائل، فيقف ويمشي نحو وائل ويقف بجانبه ويسأله بصوت عال بعض الشيء: وش معنى البنت دي؟ ما الدنيا مليانة بنات. وائل ينظر إلى محمود ويقول: البنت دي غير كل البنات اللي بالدنيا، أنا ما شفتش زيها حتى بالتلفزيون. محمود يرجع إلى الخلف ويمشي خطوات خارجا من البلكون حتى عاد للغرفة ويجلس على كرسيه ويقول مع نفسه: كيف العمل الآن؟ خرج لي واحد على الخط. في صباح اليوم التالي وفي المستشفى، دخلت الممرضة غرفة سيدون فأضاءت النور وهي تصيح بصوت عال: البنات الحلوين لسه نايمين؟ عندئذ جلست سيدون وكذلك زهوة، وقدمت لهما الممرضة طعام الإفطار. فقالت سيدون: الله، كم أنا مشتقة للطعام، منذ فترة لم أكل. فقالت الممرضة: يمكنكما الأكل الآن. فدخلت هيفاء رئيسة الممرضات وسلمت وقالت لسيدون: بعد ساعة من الآن سنأخذك لإجراء الفحوصات اللازمة، وأعتقد عندك خبر. سيدون: نعم، أخبروني. بعد مرور الساعة حضر الدكتور محمود وألقى نظرة على غرفة سيدون في ثوان دون أن يتكلم أو يسلم على زهوة، فقد وصل عند سريرها ولم يجدها. فقالت له زهوة وهو خارج: لقد ذهبت لإجراء الفحوصات. نظر إليها الدكتور محمود وأعطاها إشارة شكر مع ابتسامة وخرج. في غرفة الفحوصات استلقت سيدون على سرير نحيف، وكان معها بالغرفة أخصائي وممرضة وممرض، وكانوا جميعهم بأقنعة طبية، وكانت هي خائفة نوعا ما. فهدأها الدكتور الأخصائي وأخبرها أنهم سيدخلونها داخل الجهاز وسيعمل لها أشعة للرأس فقط للتأكد من عدم وجود أي نزيف بالرأس، وأنها فقط أصوات أزيز مزعج نوعا ما ولمدة ربع ساعة تقريبا. بعد إخراج سيدون من جهاز الرنين المغناطيسي، شكرت الدكتورة على عنايته وشكرت الممرضة وقالت: أين الممرض الثالث؟ فأخبرها أنهما كان اثنان فقط وأنه لم يدخل أحد أثناء وجودهما. فاستغربت سيدون لأنها متأكدة أن بالغرفة ثلاث أشخاص قبل دخول الجهاز. فقال لها الدكتور: ابنتي، من الطبيعي أن تحدث بعض التخيلات للمريض بعد أي حادث يتعرض له، وخاصة الاهتزازات التي حدثت له، وهي كالصدمة التي تهز كيان الإنسان ويحتاج إلى فترة كي يعود لطبيعته، ونحمد الله أنها عوارض بسيطة، فبعض المرضى ينسى حتى اسمه وأسماء أقربائه. فقالت سيدون: بجد أنا متحيرة، والله كنتم ثلاثة، وكان يلبس مثلكم، بلط أبيض وكمام بالوجه، لكن بنطلونه جينز أزرق غامق. نظر الدكتور إلى المريضة وقال: حسنا ابنتي سيدون، الآن يمكنك التوجه للغرفة التالية لعمل باقي الفحوصات حتى نكمل التقرير بعد ظهر اليوم، ويراها الدكتور متخصص. خرجت سيدون من الغرفة ومشت خطوات، وبينما هي بالدهليز وتنظر للمارة من المرضى وموظف المستشفى، لمحت بآخر الممر الدهليز، وكأن الممرض نفسه الذي كان بغرفة جهاز الرنين يمشي ويريد الالتفات لجهة اليمين، فنظر إليها من بعيد فنادت: هاي أنت، توقف أرجوك. فركضت نحوه واصطدم ببعض المارة حتى وصلت آخر الممر، واتجهت نحو الجهة اليمنى من الممر لكن لم تره واختفى، مع أن الممر طويل ولا يمكنه أن يختفي بسرعة. طأطأ برأسها ومشى ببطء حتى وصلت غرفة الأشعة الثانية، وقامت تحدث نفسها قبل أن تدخل الغرفة: ربما لدي هلوسة، بدأت أتخيل أشياء ومن حولي ينكرها، لكن لماذا هذه الشخصية فقط؟ إنه رجل، من كان خلف ستارة تلك الليلة وبغرفة الفحص، والآن هل هي تخيلات من الحادث؟ دخلت سيدون الغرفة، وبعد ساعة رجعت إلى غرفتها، وكان بالغرفة والداها، فاستقبلوها وجلسوا مع بعضهم حتى العصر. فاقترح الدكتور محمود أن يتناولوا وجبة الغذاء مع ابنتهم حتى ظهور النتائج، فأعجبتهم الفكرة فاتجهوا جميعهم نحو المطعم، وجلسوا على طاولة واحدة سيدون ووالداها والدكتور محمود. كانت بعض الممرضات يرمقن تحركات الدكتور محمود من بعيد ويلقين بعض المزاح، وكان بينهم الممرضة هيفاء، فقالت: هل لاحظتم يا بنات؟ انظروا هناك، هذه أول مرة أرى بها الدكتور محمود يتناول الغذاء مع مرضاه. زميلتها نور: أوكي هيفاء، الإنسان حر بتصرفاته، ربما هم أقرباؤه. هيفاء: ليس كذلك، إنه معجب بها ويودها، ولو كانت المريضة أمها ولم تخرج بالساحة سيدون لم التصق بهم هكذا. يوميا نقابل عشرات المرضى ولم يحصل معهم هكذا. قالت وردة ممرضة: أنا سمعت أنه استضافهم ببيته وقد قضوا الليلة الماضية مع بعض. فقطعتها صديقتها نور بصوت أعلى: وكذلك الضابط كان معهم، إذن القضية عائلية ولا توحي بعلاقات خاصة كما تتخيل أستاذ هيفاء. اتق الله، لديك بنات على باب الزواج. اندهشت هيفاء، وكان هذا واضحا من ملامحها، فسألت: ومن أخبركما بتلك المعلومات؟ فردت عليها وردة: الشخص نفسه الذي أخبرك أخبرنا. وهل تكتم حواء سرها عند امرأة واحدة فقط؟ ظهرت نتائج الفحوصات الطبية، وقرر الدكتور جمال أن تبقى المريضة سيدون فترة راحة لمدة ليلتين فقط للنقاهة، حسب نظام التأمين الطبي الذي تؤمنه شركة النقل العام الذي يتكبد تكاليف علاج المصابين من الركاب. غادر والد سيدون المستشفى بعد أن اطمأن على صحة ابنتهما إلى بيتهما بجزيرة سيناء بواسطة الحافلة، وبقيت سيدون بالغرفة تبكي فراق أهلها مع زميلتها زهوة. فحضرت المشرفة الاجتماعية ونصحتهما أن تتناول العشاء مع بقية المرضى بصالة الترفيه بالدور نفسه الثالث آخر الممر من غرفتهما. قضت سيدون وقتا سعيدا بمشاهدة التلفاز مع زهوة، وتناولت العشاء واحتسيتا بعض الشاي، وعند حلول الساعة العاشرة ذهبتا إلى غرفتهما كي تخلدا للنوم. انقضت ساعتان تقريبا منذ أن دخلت سيدون غياهب النوم، وعند منتصف الليل كانت سيدون تلتحف بغطاء السرير، وكان لا يظهر منها إلا بعض خصلات شعرها الناعم الطويل المتدلية على أطراف السرير. لقد شعرت أن أحدهم يداعب شعرها ويرفعه إلى أعلى ثم يتركه يطير ويهوي كالريش على أطراف سريرها. كانت تعتقد أن زميلتها بالغرفة زهوة هي من كانت تلعب بشعرها لأنه جذاب ولماع، لكنها تغطيه بالحجاب أثناء خروجها أمام الناس كونها امرأة ملتزمة. إلى الآن لم تعرف من الذي يلعب بشعرها، وفي الوقت نفسه خائفة أن ترفع اللحاف وترى بعينها. لقد شكت بالأمر، فأنفاسه ليست فتاة بل أنفاس رجل، فتشجعت وفتحت اللحاف فجأة وبسرعة. لم ترى أحدا. هل كانت تحلم؟ هل كانت هلوسة كما قال لها أخصائي الأشعة؟ كيف؟ ولماذا يحدث ذلك؟ هل بلغت مرحلة الجنون؟ تحدث نفسها. غطت رأسها مرة أخرى وهي خائفة، وأخيرا تيقنت أن غريبا بالغرفة، فلم تفتح الغطاء وتكلمت وهي تغطي نفسها بالكامل وبصوت هادئ. من هناك؟ أرجوك تكلم، إنك تخيفني. لم يجبها أحد، والغرفة باردة وهادئة. فنادت سيدون زميلتها بالغرفة: زهوة، زهوة، هل تسمعيني؟ لا إجابة. لقد استغربت سيدون من عدم إجابة المريضة التي معها. ماذا حصل؟ هل كل هذا استغراق وغرق ببحر النوم؟ نادت سيدون مرة أخرى: من بالغرفة؟ أرجوك سوف أضغط نداء الممرضات كي يحضرن. أنا لست مجنونة ومتأكدة أن أحدهم بالغرفة. فسرقت سيدون النظر من أسفل الغطاء، وبعين واحدة فرأت ظل رجل مقبل خلف الستارة البيضاء التي تفصلهم عن الباب. فقالت: دكتور محمود؟ نعم أنت الدكتور محمود، أجبني أرجوك، لا تخف. فسمعت صوتا آخر مجيبا لها: لهذه الدرجة تعشقينه؟ أنا لست الدكتور محمود، كم هو محظوظ بعشقك. من أنت؟ قالت سيدون: أجبني لو سمحت، أنت تلاحقني منذ الصباح صح؟ تكلم، هل أنت موظف بالمستشفى؟ فأجابها بصوت هادئ يكاد لا يسمع: اهدئي سيدون ابنة صفية، أنا لست موظفا ولست محمودا ولست أحدا من هنا، أنا من أنقذك من الموت وحضرت كي أطمئن على صحتك ولن أؤذيك. فجلست سيدون قليلا قليلا ورفعت الغطاء حتى بان رأسها وهي ممسكة بأطراف اللحاف بكلتا يديها، وهي تحتضن صدرها وشعرها مكشوف وتدلى على السرير من جوانبها، وبنظرات خوف وريبة نحو الستارة بعيونها الفاتنة. كان الضوء بالغرفة خافتا، وكان بعض منه مصدره أعمدة إنارة الشارع من خلال النافذة التي تغطيها ستارة حديدية. ركزت سيدون النظر، وإذا هو صحيح ما ترى وليس وهما أو خيالا كما يقال لها، إن شخصا يقف خلف الستارة. فخربشت عينيها ودققت النظر، ثم نظرت إلى زهوة جارتها وقالت بصوت منخفض: زهوة، زهوة. فقال الشخص الذي خلف الستارة: هي لن تسمعك ولن تستطيع لأنها ليست نائمة. فقالت سيدون: هل قتلتها؟ فقال: لا، وأستغفر الله لم أفعل، لكن عليها غشاوة تمنعها من الجلوس أو حتى من رؤيتي أو سماع صوتي. سيدون تمسك رأسها بيديها وتهزه وهي تقول: هل صحيح ما أرى؟ هل أنا في حلم؟ فتتحسس الوسادة والسرير والأشياء من حولها. هل أنا في حقيقة؟ من أنت؟ اظهر، لماذا تختفي خلف الستارة؟ هل أنت خائف؟ سأضغط الزر وستأتي الممرضات ويفضحن أمرك. فأمسكت سيدون جهاز التحكم بالسرير وضغطت النداء، ولكن ضوء الزر لم يتغير وكأنه معلق أو معطل ولا يستجيب، ولم يحضر أحد كعادتهم. فقال لها: أنا لست بخائف، ولن يحضر أحد إلى غرفتك، لأنهم لم يتلقوا إشارة مني، فكل الأجهزة هنا بأمري. فقالت سيدون: هل تعتقد أني خائفة منك؟ حتى لو كنت جنيا أرضيا فأنا لا أخاف إلا من رب العالمين، وها هو القرآن الكريم بجانبي، وأنا لا أنام إلا بعد قراءة المعوذات وآية الكرسي. تقهقه بهدوء ثم قال: والنعمة بالله، فأنا مؤمن به وبكتابه المنزل، الحمد لله أني أدين بالإسلام. سيدون قلقة ثم قالت تحدث نفسها: من هذا؟ هل هو جني؟ هل هو إنسي؟ أم شخص يريد أن يمزح معي؟ أم يريد معاكستي كعادتهم؟ وكيف عطل الأجهزة بالغرفة؟ أي كما يحصل بالأفلام الأجنبية، لكن ذلك تمثيل وخيال فانتازيا. فقالت له: أوكي، اظهر وسأتقبل الأمر، صدقني لن أصرخ أو أقول شيئا. فغطت رأسها بحجابها المرمي على السرير وقالت: أنا غطيت رأسي، هيا أظهر نفسك. لن أظهر الآن، فقط أريد التحدث معك لبعض الوقت، دعيه إلى وقت آخر. أوكي، من أنت؟ أنا سوميا. من سوميا؟ هل أنت من قسم النظافة؟ هذا اسم هندي. ضحك الشخص من خلف الستارة: نعم صدقتي، بعض الهنود استخدموا الاسم وهم لا يعلمون حقيقته، فربما إعجابا بالاسم ليس إلا. فتحرك الشخص من خلف الستارة وتحركت معه بعض الأشياء بالغرفة، وكأن الهواء أو ريحا قد دخلت، فتحركت مثلا بعض ملابس زهوة المعلقة على الشماعة. سيدون خائفة فبلعت ريقها، فقال لها: ها أنت خائفة صح؟ فقالت: ومن قال ذلك؟ أنا لست خائفة. فقال: لكني سمعت الهواء يدخل جوفك بعد بلع ريقك الملائكي. فقالت: أنت غريب، والله غريب، أرجوك بحق أنا خائفة. فارتعشت خوفا: أرجوك سأصرخ إن لم تخبرني من أنت، والله سأصرخ. فقال لها: حتى لو صرخت وحضر أحدهم فلن يراني، فقط أنت من يسمع صوتي ويمكنه رؤيتي. بكت سيدون بصوت منخفض، وبدا بكاؤها بداخل قلبها إلى أن خرج من فمها. قال الشخص: أرجوك لا تبكي، فأنا لا أستطيع أن أسمع بكاءك، فأنت أرجوك اهدئي، أرجوك، بصوت متباكٍ. فهدأت سيدون وقالت: لماذا تفعل هذا؟ بصوت باكٍ: لماذا؟ من أنت؟ أرجوك أخبرني، ولماذا أنا بالذات؟ فقال: اهدأ الآن وسأخبرك بكل شيء، إن كان هذا سيريحك سأخبرك، لكن أرجوك لا تخافي، فأنا لن أضرك ولن أفعل بك أي شيء، حتى شعرك لن أحركه، وقبل قليل رفعته بهواء قلبي حتى تساقط وهوى على السرير، كنت أداعبه. سيدون ساكت ولا تتكلم، فقال: اسمي سوميا، وأنا من الرهبان المغربيين، فأبي إنسي وأمي جنية، ويمكنك أن تسألي وسأجيبك. فقالت وهي خائفة: أوكي، وما معنى رهبان؟ فقال: الرهبان، أو هكذا يطلقون علينا بأرضكم بالمغرب. فقالت: تقصد بلاد المغرب العربي؟ فقال: نعم، بلادكم المغرب العربي، وتحديدا شرقي الجزائر، ويعتبروننا أحد أساطير الحكايات الشعبية من التراث الجزائري، ولكن بالحقيقة نحن واقع موجود منذ القدم، ولكن لن يصدق أحد ذلك. فقالت سيدون: أي نعم، لقد سمعت جدتي رحمها الله تتكلم عن الرهبان، نعم تذكرت. فقال سوميا: وماذا قالت؟ فقالت سيدون: تقول جدتي في بعض قصصها علينا ونحن أطفال عن مخلوق ظهر نتاج زواج حدث بين الإنس والجن، يولد ويتربى في كنف والده أو والدته من الجن، التي تتولى تربيته في عالمهم إلى أن يصبح ناضجا وقادرا على تحمل مسؤوليته بنفسه. وقالت أيضا: ويكتسب بعض الصفات الآدمية، وقد تتجلى في قدرتها على التشكل بهيئة تشبه الإنسان والعيش معنا دون أن نشعر بذلك، على خلاف أقرانه من الجن الذين لا يخرجون عن الحيز الحيواني في تشكلهم كالقطط والكلاب. وقالت: إنك تجده في الأماكن العامة، تتعود رؤيته أمامك في الأسواق أو في محطات الحافلات، قد يشاركك الحديث في الحدائق العامة ويكون لك ناصحا في بعض الأوقات، تكاد لا تميزه عن البشر باستثناء بعض العلامات الغريبة التي يمكن أن تكتشفها بسهولة. رويت عنهم قصص كثيرة غامضة ومثيرة تصلح أن تجسد في أفلام فانتازيا ورعب مدهشة. هذا ما سمعته من جدتي رحمها الله. قال سوميا: أكملي، ماذا قالت جدتك مليحة عنا؟ فاستغربت سيدون وقالت: صح، كيف عرفت أنها مليحة؟ وكيف عرفت اسم أمي صفية أيضا؟ إنك خارق، يا ليت أراك، بجد تحمست. سوميا: الحمد لله، أعتقد أنك هدأت ونفسيتك الآن أفضل بكثير. سيدون: نعم، الآن يمكنني أن أتنفس وأتحدث، لقد اخترقت عبرتي قبل قليل. فقط ما أتذكره إن الإنس يتزوجون الجن، لكن كيف؟ لا أعرف، مع أني قرأت بالدين ولا يمكن ظهور الجن على شكل إنسان أو يمكن رؤيتهم، فكيف أصبحوا زوجين؟ لا يمكن أن يتقبلها العقل، فالإنسان من طين والجن كما سمعنا من نار، كيف إذا تزوج أمك وأباك؟ فقال سوميا: لا تستعجلي أمرك وخذي صبرك وأعطيني فرصة كي أحدثك وأضع الكلمة بمواضعه. فالرهبان نتيجة زيجة ونكاح جنسي بين إنسان، رجل أو امرأة، إنسان، لكن المرأة متلبسة بروح جنية ويتم التلاقح بينهما، وهذا ما حصل لوجودي هنا، فأبي إنسي وأمي إنسية لكن بروح جنية. فقالت سيدون: أوف، لقد دخت ودار رأسي، ممكن توضح أكثر؟ فقال سوميا: يولد الرهبان بصفات ظاهرية كتلك التي يتميز بها الجن، كسرعة الحركة والقدرات الخارقة، ويعرف معلومات لا يعرفها الإنس، وأرقام سريعة وحركات غير عادية، وبصفات باطنية كالتي يتشارك بها الإنس، كتجنبه أكل بقايا الطعام والعظام والفضلات كما يفعله أقرانه من الجن المتلبسين بالقطط والحيوانات الزاحفة. قالت سيدون: الآن فهمت، أبوك إنسي وأمك إنسية، لكن أمك بروح جنية، يعني أنت ثلاثة أرباعك إنسان ومعك خوارق الجن وبعض صفات الإنس كالأكل وغيرها. أها، هذا هو الرهبان، فهمت الآن. هل تعرف أن الرهبان لدينا هو رجل الدين لدى المسيح أو اليهود، راهب وجمعه رهبان؟ قال سوميا: نعم صدقتي، نحن نسمى باسم الجمع رهبان، وللمعلومات أيضا نحن نفضل طعام الإنس الجاهز المطهو، ونحن مخلوق اجتماعي نحبذ قضاء معظم أوقاتنا وسط التجمعات الإنسية، لذلك ستجدينني أمامك أينما كنت دون أن تنتبهي، ونعلم بالشيء قبل حدوثه حتى لو خلف الجدار. فمثلا الآن سيدخل أحدهم غرفتك ولن يراني، وإذا بالباب يفتح وتدخل الممرضة المناوبة، فترى سيدون جالسة وتسألها: ما شاء الله، إلى الآن لم تنامي؟ فتنظر للخلف فتجد التلفاز مغلقا، وتسأل سيدون: إلى ماذا تنظرين؟ هل تقرئين كتابا أو مجلة؟ فقالت سيدون: لا، أنا كنت وهي تنظر خلف الستارة وترى ظل سوميا، فتسأل الممرضة: هل بإمكانك إحضار كتاب من الخزانة التي بزاوية الغرفة؟ إنها أسفل التلفاز المعلق. فتتجه الممرضة خلف الستارة وتفتح الخزانة وتقول: لا يوجد كتاب هنا، فقط بعض الحاجيات الشخصية، حقيبة وموبايل وكعكة مغلفة وبعض البسكويت والشوكولاتة. فقالت سيدون: أوه، نسيت، لقد استعارته صديقتي، أشكرك أختي، يمكنك أن تغلق الباب، هل كل شيء على ما يرام من حولك؟ فرجعت الممرضة أمام سيدون وقالت وهي تنظر إلى زهوة: إنها نائمة، ربما النوم يقتل الوقت، تحتاج إلى فترة طويلة حتى تخرج من هنا، هل تريدين شيئا آخر؟ فضغط دمك والحرارة بأحسن حال والحمد لله. قالت سيدون: لا أشكرك. فخرجت الممرضة وأغلقت الباب، ثم فتحته مرة أخرى وأدخلت رأسها. هل أنت متأكدة سيدون؟ هل كل شيء على ما يرام؟ فقالت سيدون وهي تهز رأسها: نعم نعم، يمكنك إغلاق الباب. فنظرت الممرضة مرة أخرى داخل الغرفة وأخذت بنظرة دائرية سريعة: أوكي، أحلام سعيدة. أغلق الباب وقالت سيدون: نعم صدقت سوميا، هي لم تستطع رؤيتك. فقال من خلف الستارة: أعرف أنك حاولت أن تدفعيها نحوي كي تراني، لا تحاولي مرة أخرى، فهي لن تراني إلا إذا أردت أنا ذلك، فقط أنت كما قلت لك. قالت سيدون: حدثني أكثر عنكم يا معشر الرهبان وعن أمك وأبيك، وكيف تزوج وكيف تقابل، بجد قصتك مثيرة ومشوقة، فأنا أحب مشاهدة الأفلام الحماسية والخرافية. ضحك سوميا: خرافية؟ أوكي، لنقل كما شئت، وسأخبرك عن أوصافنا الظاهرية. غالبا طولنا متوسط كأي بشر، ولكن بيدين طويلتين كالقردة، وضخامة بالصدر، ولوننا عادة أبيض قوقازي مع عيون زرقاء ورموش صفراء، ودائما نخفي أيدينا في جيوبنا لتجنب التفطن إلى هويتنا، ونتميز بسرعة كبيرة في المشي والجري كعداء إنسي سريع، وعند التعرف علينا نمضي بسرعة هاربين دون أن ننطق بكلمة. ولأننا أيضا نستطيع قراءة أفكار الناس ونعرف ماضيهم من بصماتهم، ويمكننا التعامل معهم قبل أن يتحدثوا معنا، ونحن أذكياء وبنا فصاحة وحصافة، ولا يوجد غبي بين الرهبان. فقالت سيدون: الله كم هو جميل سماع ذلك، وكأني بفيلم أجنبي. أوكي أكمل سوميا، فأنا سعيدة بجد. فقال سوميا: وأنا سعيد لسماع ذلك، ونسيت أن أخبرك، نحن نجيد الحب والعشق والهيام، ولكن بعض الخجل يساورنا وربما نغضب، لكن غضبنا مخيف جدا، ونحن أيضا مسالمون، وأكثر ما يضايقنا هو ملاحقة السحرة الإنسيين لنا، وخاصة الفضوليين الذين يملكون عنا بعض المعلومات، فهم يسعون وراءنا ويلحقوننا بسرعة أثناء هروبنا منهم. فقالت سيدون: أوكي، مثلا اصطادوا أحدكم، ماذا سيفعلون به؟ فقال سوميا: إذا قبضوا على أحدنا سيطلبون منه أن يقتادهم نحو الجبال والمناطق النائية ليدلهم على أماكن الكنوز الثمينة التي غالبا ما يكون حارسا عليها، وفي بعض الأحيان يستخرجها هو بنفسه ويقدمها لخاطفيه كفدية مقابل إطلاق سراحه. قد يبدو كلامي غريبا بعض الشيء، لكن هذه هي الحقيقة سيدون، ولم أخبر غيرك بذلك، فأنا... فقالت سيدون: أوكي سوميا دعني أراك. فقال سوميا: وتظهرين شعرك؟ فقالت: لماذا شعري؟ فنظرت إلى يديها وحركت أصابعها وقالت: ولماذا تهتم بشعري؟ فقال سوميا: شعر الإنس يجذبنا نحن معشر الجن والرهبان، وهو رائحة الإنس بالنسبة لنا، وعنوانه الشعر والأظافر. فكرت لدقائق وقالت: أوكي سأظهر شعري، لكن اظهر ولا تلمسني. فقال سوميا: ليس الآن، لكن سيحدث ذلك، ولقد قاربت الساعة الآن الواحدة بعد منتصف الليل، هل ستنامين؟ فقالت: ليس الآن، فأنا مستمتعة بوجودك سوميا، وأنا بجد محظوظة. أوكي أخبرني أكثر عنك وعن والدك الإنسي وأمك الإنسية بروح جنية، وكيف تزوج وما هي قصتهما؟ قال سوميا: أبي من بلاد فاس بالمغرب، وهو وسيم جدا ويدعى غالب القمر، وهكذا عرفه الناس بالمنطقة لشدة وسامته وجماله، ولأنه يحب مشاهدة القمر طوال الليل بالنصف من الشهر القمري، لذلك شبهه أصدقاؤه منذ كان صغيرا بالقمر، واسمه الحقيقي غالب بن إلياس الفاسي. أما أمي الإنسية سأخبرك عنها لاحقا، لأننا ندعى لأمهاتنا الجنيات وليس الإنسيات صاحبات الحمل والرحم، فهي وسيلة ليس إلا كما يقال. أمي الجنية من بلاد اليمن بحضرموت، وتسمى فليسة بنت زخر بنت شبام، وأمها من أشهر أميرات الجن، وتدعى عمورة بنت الملك عاويل بن نيناوي ملك شمل جن العراق وأقوى الجن على الإطلاق، ويهابه كل ملوك الجن بالتاريخ من الأولين والآخرين. ولقد قاد معارك بين الجن وأصبح من أبطالها وقادتها، وتهابه المرض والشياطين بكل الأرض، ووصل صيته حتى سكان الأرض من الصين والهند والتبت وجان برمودا والبحار والأشجار من بحر الشرق حتى الغرب. وخضعت له جان ملوك الخزر والبحر الأسود، وهو حي إلى يومنا هذا، لكن يقال إنه مفقود. فقالت سيدون: ما شاء الله، هذا الجني جدك، أنت بحق ابن عائلة كريمة وعظيمة، وكما يقال لدينا أصل وفصل، ونعم الأصل يا ابن الملوك. أوكي، أكمل سوميا. فقال سوميا: وقد قدمت أمي من بلاد العرب بالشرق، من أرض اليمن، من أرض هود وعاد، وجنهم الموعودين بأرض المعاد، جان النخود وملوك الصحراء وربوع الرمال. فعاشت أم الجنية فليسة هناك بجوار بئر شهيرة يقال لها برهوت، بوادي المسيلة بحضر موت اليمن، وكانت تتجول بإحدى مزارع فاس، فلمحت والدي غالب الوسيم فعشقته بجنون، وقد تبعته من مكان إلى آخر، فكانت تلاحقه أينما حل، وما أن يصحو صباحا حتى يعود ليلا وهي تنام بجانب داره، وتفكر كيف تلتقي به وكيف تحدث وتغير الظروف التي ستهيئ لقاءهما، وأنها لن تنساه أو تتركه لوحده وتحميه من أعدائه دون أن يشعر. عالم سوميا. يمضي الوقت وسدوم مبتسمة ومتحمسة لسماع قصة سوميا، وسوميا يخبرها عن ملحمة عشق وزواج والديه، وأن والده شاب مزارع يسمى غالب القمر، ولقد سمي بهذا الاسم لوسامته وجمال وجهه القمري ولبياض بشرته وحسن طلعته، فبالليل يضيء وجهه نورا وجمالا وكأنه فتاة. فطرده مالك العمل من المزرعة التي يعمل بها، فسألته سيدون: ولماذا طرد والدك؟ فالتزم سمي الصمت، فقالت له: لماذا الصمت؟ فقال: أنتم معشر الإنسان أوطى وأدنى من الحيوان، وهذا يحدث عندما تنسلخون من إنسانيتكم. لقد أراد رئيس الفلاحين مع الأسف هتك شرفه واللواط به، كما فعل قوم لوط لعنهم الله، فلقد قال له مرة بخلوة عند شجرة، وبعد أن مسك بكتفه واحتضنه من جانبه فهمس له كما أخبرتني أمي نقلا عنه: أنت، أنت أجمل من زوجتي، وهي أنثى أمام الناس فقط، وفي الواقع هي ذكر بالبيت، وفي الفراش لحمة ميتة، فأنا أستعمل العادة السرية، فأرجوك لو قبلت أن تنام معي بدلا عنها سأعطيك ما تريد، وسأضاعف لك أجرتك مرة ومرتين وسأزيد، وحتى لو أردت أن لا تحضر وقت العمل سأعمل بدلا عنك، وأعطيك قيمة يومك آخر النهار، وسأقول للفلاحين إنك تعمل بالحظائر، فماذا قلت؟ أراك صامتا، يعني قبلت؟ فما عليك إلا أن تبقى بالعريش الكبير وتنام معي كم ليلة بالأسبوع. فأخذ والدي غالب الأمر بالجد وقرر الهروب من الشياطين الإنسية، وهرب تلك المسائية وقرر أنه لن يعمل مع هذا الفلاح الوغد. عمل والدي بمزرعة مهجورة بالمنطقة، وهي تبعد عن مزرعته القديمة التي يعمل بها مسافة نصف يوم مشيا على الأقدام، وكان بها بئر مردومة وتحتاج من يهتم بها، فذهب أبي وهو يحمل ثيابه نحو عنوان تلك المزرعة حتى وصلها، ورأى بالجوار فلاحا عجوزا يعمل بمزرعة مجاورة، فدخل عليه أبي غالب وسلم عليه، فاستضافه العجوز وأكل معه لقمة الغداء. فقالت سيدون: لماذا سكت؟ أكمل سوميا. فقال سوميا: حسنا سأكمل، لكن تذكرت أبي وأخذتني العبرة نحوه، فأنا لم أره، فقط أعرف اسمه، وزرت إخوته وأبناء عمومته كي أرى عرقا من دمه، فهو أبي رحمه الله. رحمه الله، قالت سيدون، فأكملت، ألم تتعب من الوقوف خلف الستارة؟ يمكنك أخذ كرسي. فقال، حسنا، كنت أنتظرك أن تدعوني لذلك. فإذا بالكرسي الموجود بالقرب من سيدون يتحرك، وكأن أحدا يرفعه بمستوى أعلى من الأرض ويتجه نحو سوميا خلف الستارة، وهذا بمرأة سيدون التي فتحت عينيها الواسعتين الجميلتين وهي تقول، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وترى وكأن الظل خلف ستارة سوميا يتناول الكرسي بيده ويضعه خلفه ويجلس، وقال، الآن أفضل، مع أنني لم أتعب قط. فقالت سيدون، أوكي، هل تكمل الآن قصة أبيك؟ فأنا متشوقة سوميا لسماع المزيد. فقال لها، لكن الوقت متأخر وسوف يدخل علينا وقت الفجر، وعلى فكرة فأنا أصلي مثلكم معشر البشر. ابتسمت سيدون ثم قالت، بحق أنا لا أصدق ما أسمعه ولا ما أراه، هل أنا بحلم أم بعلم؟ هل هذا حقيقي يا ناس؟ لن يصدقني أحد، لقد رأيت كل ما عملته بأم عيني، ولا أريد أحدا يزكيني أو يقول لي إنه حلم. فنهضت من السرير ومشت خطوات ثم قالت، نعم أنا جالسة ولست بنائمة، وما أراه الآن حقيقة. فقالت، سوميا. سوميا؟ نعم. سيدون، أريد طلبا منك. سوميا، سأنفذه ولو أردت أن أحضر لك الزمردة السوداء من بحر الخزر. سيدون، لا، أنا الآن واقفة وأريد أن أتأكد أني لا أحلم، فأريدك أن تفعل شيئا أراه بعيني، أقصد من خوارقك، لكي أتأكد من ذلك ويطمئن قلبي. سوميا، حسنا، سأفعل من أجل عينيك. فقال سوميا، سأسقيك كأس ماء. فرأت سيدون باب الثلاجة الصغيرة التي بجانبها قد انفتح، وطارت قنينة الماء البلاستيك حتى وقفت عند الطاولة، وكان عليها كأس فارغ، فصبت القنينة الماء بالكأس حتى امتلأ، ثم طار الكأس نحو سيدون ووقف أمامها. فقال لها سوميا، تناوليه سيدون، هذا لك لا تخافي. ابتسمت سيدون وتناولت قدح الماء، فقالت، الله، من مثلي الآن؟ وقد طوت للأرض ووصلني كأس الماء حتى مكاني. فشربته وهي تبتسم. فتحدث سوميا من خلف الستارة، سوميا، ولو أردت المزيد لحققته لك. سيدون، حسنا، أريدك أن تخبرني أكثر عن نفسك. سوميا، مثل ماذا؟ سيدون، عن صفاتكم أنتم معشر الرهبان، الخوارق التي تعملونها، وبماذا تتميزون؟ سوميا، أنا الوحيد بعائلتي، فأمي أنجبتني أنا فقط، وعادة العلاقة ضعيفة بين الرهبان، فهم غير اجتماعيين، والغيرة بينهم شديدة، ويرغبون بالانطواء والعيشة الوحدانية، وكل واحد منهم يحب أن يثبت وجوده، ونعرف بعضنا البعض عن بعد، أي نشعر بوجودنا بمكان واحد بالرائحة، ولو من بعد كيلومتر. وبليلة اكتمال القمر يكثر ظهور الرهبان بالشوارع والجبال للتأمل والسكون، ونأنس بوجود الذئاب وسماع عوائها وهي تشعر بأرواحنا. ومن خصائصنا أيضا إننا لا نأبه بالذهب والمجوهرات والأحجار النفيسة لمصالحنا، لكن إن وجدنا شيئا غال نخفيه وندفنه عن العيون، خوفا من الفتنة ودفعا للقتال بين البشر. فقطعت سيدون، ما شاء الله، جدا رائع ومميز. فأكمل سوميا، دعيني أكمل، من أهم حواسنا أننا نعلم بما سيجري بعد زمن قصير، وهذا حدس الطالع للزمن القريب، كي نتحشى الضرر ولدفع الأذى عن غيرنا، وكذلك سرعتنا بالركض والمشي كما أخبرتك، فإنها تختلف عن البشر، أي إننا ننتقل من بلدة إلى أخرى بسرعة لا تصدق، وكأن الأرض تطوى كما قلت، ونحن نجيد تسلق الجدران والأشجار كالقردة وأعظم، ونتحمل الضرب الشديد حتى آخر رمق من الموت، ونسمع أيضا أي صوت أو حوار أو ما يدور خلف الجدران، وتهابنا الحيوانات وخاصة القطط والكلاب باستثناء الذئاب كما أخبرتك، فإنها تشاركنا المكان. فقالت سيدون: ما شاء الله، أنتم تختلفون عنا كثيرا، لكن هل كل الرهبان مسلمون ويتحدثون لغتنا العربية؟ وهذه الصفات كيف دخلت بكم؟ أقصد، هل ورثتموها من الجن عن طريق الأم؟ فقال سوميا: بالنسبة للدين فهذا يعتمد على والدي الرهبان، فإن الإبن أو البنت الرهبانية تخرج على دينهما، ولكن لدينا استخفاف بالصلاة ولا نصوم، والحقيقة لا نصلي البتة، وأعرف أن هذا حرام ومناف للدين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أما بالنسبة للصفات الموروثة فهي صفات تميزنا وانتقلت إلينا من صفات الجن، كون الأم متلبسة بالجن وقت اللقاء بين الرجل والمرأة، أو بالعكس، فربما يكون سلطان الأب جنيا والتقى بإنسية. لكن الأقوى أن يحدث كحالتي أنا، أن تكون الأم ملبوسة القرين بجني. طيب سوميا، أنا أشعر بالأمان بوجودك، وارتحت لكلامك وأرغب برؤيتك. فأجابها سوميا: ليس الآن، فيما بعد. فقالت سيدون: أوكي، أنا متأكدة أن لديك قصص مثيرة من أدبكم وثقافتكم، أتمنى أن تخبرني من القصص التي لديكم وتخبرني عن والديك وملحمة عشقهما. سوميا لا يجيب. فقالت سيدون: لماذا لا ترد؟ هل أكلت القطة لسانك؟ فقال سوميا: أرجوك لا تعيدي هذا المزاح. فقالت: أي مزاح؟ فقال: إن القطة أكلت لساني، فنحن لا نرغب بمزاح القطة أو التلفظ بوجودهم، وهذا ما لم أخبرك به. فاعتذرت سيدون بصوت منخفض: أسف سوميا. سوميا: لا بأس، سأخبرك ما علمتني أمي من القصص، وسأخبرك أيضا عن لقاء أمي وأبي وملحمة الحب التي بينهما، وسأروي لك قصة حكتها لي أمي فليسة من تراثهم، وقد روتها عن أمها أي جدتي الأميرة عامورة عن أبيها الملك عويل العظيم. وقد قال بعضهم إن أحد أولياء الجن الصالحين، إذ تناقل الأجداد أن عمر الملك عاويل 1000 سنة، وكان يحب نقل وقص القصص التي عاصرها أو سمعها لمن حوله وجلساءه وندماءه من الجن. وقالت أمي أيضا إن بعض سحرة الإنس المخصصين للملوك والسلاطين يحضرون إلى جد الملك عاويل خاصة ليحكي لهم بعض قصص الجن والأساطير الأولى، وكان جدي يرفض لولا إصرار الساحر بوجود الملك وأصحاب الهيبة. سيدون بصوت منخفض: جميل، أكمل سوميا. فقال سوميا: وأذكر من القصص التي روتها أمي قصة أمازيغية من تراث جن صحراء المغرب، وهي من أروع القصص والأساطير التي توارثها التراث الأجداد، واسمها وحش الغابة، وتعود هذه الأسطورة لمئات القرون المنصرمة، وتروي قصة طفلة إنسية صغيرة اسمها غريبة، تعيش مع والدها العجوز إينوفا وإخوتها الصغار، وهي أن غريبة اعتادت أن تخرج كل يوم إلى الحقول لتجني ثمار الزيتون وتحرث الأرض وتؤمن العلف للمواشي، وقبل مغيب الشمس ترجع غريبة للمنزل لتجد أباها وإخوتها ينتظرونها ليشاركوها ما جنته من ثمار وقصص مثيرة حدثت معها في الحقول. وكان الأب العجوز مضربا عن فتح الباب لأي غريب، لأنه لا يعرف ماذا ينتظره خلفه، فقد يكون وحش الغابة وهو اسم الأسطورة، لذلك كان يطلب من ابنته أن تخشخش ترج بأساورها حتى يعرف من صوت أساورها أنها ابنته فيفتح لها الباب. إلا أن غريبة تأخرت ذات يوم عن موعد عودتها، فغربت الشمس وقلق أبوها عليها كثيرا، وفزع إخوتها الصغار وجلسوا قلقين على مصير غريبة التي قد تصبح طعاما لوحش الغابة. إلا أن غريبة عادت للمنزل أخيرا ووقفت وراء الباب ترتجف من الخوف، ودقت الباب، وعندها طلب منها والدها أن تخشخش بأساورها كي يتأكد أنها ابنته. هنا تضيع أحداث الأسطورة وتضيع قصة غريبة إلى الأبد. فبعض الروايات تقول إن غريبة خشخشت بأساورها وفتح لها والدها الباب، وبعض الروايات تقول غير ذلك، فغريبة تأخرت في الحقول وأضاعت أساورها. وعندما عادت للمنزل طلبت من أبيها أن يفتح الباب، لكنه أصر على أن تسمعه صوت أساورها، وظلت غريبة تبكي لأبيها من خلف الباب وترجوه أن يفتح لها، تقول له إنه صوتي يا أبي، ألم تميزه؟ ويرد عليها الأب العجوز أسمعيني صوت أساورك، أخاف على أطفال الصغار من وحش الغابة. فتقول له افتح يا أبي، أنا أخاف وحش الغابة. فيرد عليها وأنا أيضا أخاف وحش الغابة. وتظل غريبة خارج المنزل تبكي وترجو أباها أن يفتح لها، ويظل أبوها داخل المنزل يبكي، لكنه أيضا خائف من الوحش، حتى يشتم الوحش رائحة غريبة ويأتي ليلتهمها. وتنتهي قصة غريبة التي تعد من أجمل الأساطير لترويها الأمهات والعجائز لأطفالهن قبيل النوم. فبكت سيدون من تلك القصة، وقال لها سمية ما لك تبكين؟ فقالت لقد أوجعت غريبة قلبي، وليتك لم تقلها يا سمية، مسكينة تلك الفتاة، بالله عليك هل أكلها وحش الغابة أم فتحوا لها الباب؟ فقال سمية صدقيني لا أعرف، هذا ما قالته لي أمي. بعد دقائق قالت سيدون حسنا أريد قصة أخرى. فقال سمية لقد تأخر الوقت، فما رأيك أن نكمل بالليلة القادمة؟ الآن ستحضر الممرضة، سأذهب الآن وأراك غدا. سمية يهم بالخروج من الغرفة، وسيدون ترى ظله يتحرك خلف ستارة، فقالت سمية لحظة توقف، وزهوة هل ستبقى نائمة؟ فقال سمية لقد أبعدت عنها الحجاب والغمامة، بمجرد أن أخرج ستعود إلى سابقها ويمكنك إيقاظها. فسمعت سيدون فتح الباب، وخرج سمية بهدوء، وسمع صوت إغلاق الباب من خلفه. سيدون تقف على رجليها وتقترب من زميلتها بالغرفة زهوة، وتحركها وتجلسها حتى جلست وفتحت عينيها. زهوة اجلسي، هل سمعت شيئا؟ هل كنت نائمة؟ زهوة تتثاءب وتقول لا لم أسمع شيئا، ماذا حدث؟ لقد كنت نائمة. فقالت سيدون أكملي نومك، لقد صدق سوميا، لقد كان بينك وبينه حجاب. فقالت زهوة ومن هو سوميا؟ عامل النظافة؟ فقالت سيدون أكملي نومك. نامت سيدون ونامت زهوة، وبعد مرور 3 ساعات تدخل عاملة التموين وتدخل أطباق الإفطار، فتجلس زهوة وتغتسل، أما سيدون فما زالت نائمة. فتقول العاملة لزهوة ما بها صديقتك؟ هل نامت البارحة؟ فقالت زهوة أعتقد أن مكروها قد أصابها والهلوسة ازدادت، ساعدها الله، فلقد أخبرتني فجر اليوم عن أشياء غريبة. فقالت زهوة أعتقد أن مكروها قد أصابها والهلوسة ازدادت، ساعدها الله، فلقد أخبرتني فجر اليوم عن أشياء غريبة. فقالت العاملة حسنا سأترك إفطارها على الطاولة، وخرجت. عند 7 صباحا وزهوة تشاهد التلفاز باستخدام سماعات خاصة، دخل الدكتور محمود وسلم، فرفعت زهوة السماعات وهي ترى الدكتور يلوح لها بيديه، فقال لها ما بها سيدون؟ إلى الآن نائمة؟ فقالت زهوة أعتقد أنها نامت متأخرة ولا أعرف السبب. فحركها الدكتور وناداها سيدون سيدون، فتحركت وجلست، فسقط شعرها الحريري على السرير وهي تستيقظ، والدكتور يلقي بنظره إلى جانب الغرفة كي لا يزعجها، فانتبهت أن الدكتور بالغرفة، فلبست حجابها وقالت أهلا دكتور. فقال لها ما بك، ألم تنامي البارحة؟ فقالت لا أعرف ماذا أقول لك، أعتقد أنك لن تصدق. فقال لها قولي سأصدقك. فقالت هل قلت لك عن الشخص الذي كان بغرفة الأشعة والذي رأيته بدهليز قسم الأشعة؟ فقال الدكتور محمود حسنا، ربما قلت لي ماذا به؟ فقالت سيدون: لقد زارني البارحة. فقال الدكتور: هل زارك هنا؟ بصوت عال قليلا. فقالت سيدون: نعم دكتور، لكن لم نتواجه، فقد جلس خلف الستارة وما زال الكرسي مكانه، يمكنك رؤيته. فألقى الدكتور نظرة خلف الستارة وقال: نعم يوجد كرسي هنا، لكن كيف ولماذا ومن هو؟ هل كان موظفا بالمستشفى وهل يعرفك من قبل؟ زهوة تسمع حوارهما وشعرت بغيرة الدكتور الواضحة. فقالت سيدون: أنا لا أعرفه، وهو ليس من البشر، إنه رهبان. فقال الدكتور: رهبان؟ قصدك من رهبان الدير؟ فقالت: لا، ليس راهبا مسيحيا أو يهوديا، إنه راهب من الإنس، أي أمه جنية. فقال الدكتور: أعتقد أنك تعبة وتحتاجين إلى الراحة، وسأستشير الدكتور جمال. فقالت سيدون: كما توقعت أنك لن تصدقني، وهذا كان شعوري عندما رأيته، فأنا لم أصدق نفسي بالأصل. فقال الدكتور بعد أن اقترب منها وأنزل رأسه أمامها وهي تسمع أنفاسه الملتهبة نحوها: عزيزتي، لا يمكننا رؤية الجن، وهذا كلام من الخيال، لا يمكن لأي بشر أن يكلم الجن أو يحاورهم.